انظر إلى الآيات اللي في كتاب الله، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فنؤمن بأن كل كتاب أنزله الله وكل رسول أو نبي بعثه الله فإن ذلك حق، ومن هنا جاء شهادتنا شهادة هذه الأمة للأنبياء والرسل. من هنا وصفها الله بأنه أمة وسطة، وليس الوسط هو المعنى الخاطئ الشائع عند الناس أنه النقطة التي بين حق وباطل، لا، الوسط هنا أيها الإخوة بمعنى الأمة العدل، العدل الوسطية هنا بمعنى العدل، أمة عادلة، هذه الأمة هي أمة العدل. فمن خيرية هذه الأمة أنها تشهد لأنبياء الله، شف نوح عليه السلام أول نبي رسول من أولي العزم تشهد له آخر أمة ببركة هذا الوحي الذي أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم، وشرف هذه الأمة بحمل هذه الرسالة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شكر نعمته. والوسط العدل، رواه أحمد أصحاب السنن، ورواه الإمام أحمد أيضا بلفظ يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجلان وأكثر من ذلك، فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم هذا، فيقولون لا، فيقال له هل بلغت قومك، فيقول نعم، فيقال من أشهد لك، فيقول محمد وأمته. شوف شوفوا يا أخواني كيف العدل الرباني، أليس الله يعلم من هو الصادق ومن هو الكاذب؟ بلى. أليس يعلم كل شيء سبحانه وتعالى؟ ومع هذا شوف شوف ملك الملوك كيف ينصف من يعلم أنه جاحد كاذب، قل لا، يعني لازم من مسألة العدل هذا قضاء وحكم لا بد من البينة، وهو أحكم الحاكمين وهو الذي يعلم وهو، ومع هذا لا بد من العدل. معك شاهد؟ قال لا ما جاء، من يشهد لك؟ هو يعلم. فتأتي هذه الأمور تشهد. قال الإمام أحمد يجيء النبي يوم القيامة مع الرجلان وأكثر من ذلك، فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم هذا، فيقولون لا، فيقال له هل بلغت قومك، فيقول نعم، فيقال من يشهد لك، فيقول محمد وأمته، فيدعى محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فيقال لهم هل بلغ هذا قومه، فيقولون نعم، فيقال وما علمكم، يعني وش اللي دراكم بهذا، فيقولون جاءنا نبينا صلى الله عليه وسلم فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا، أن الرسل قد بلغوا، فذلك قوله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عدلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيدة وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال حسبك الآن فإذا عيناه تذرفان. استشعر صلى الله عليه وسلم هول الموقف والمطلع وما يحدث في هذا الموقف العظيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وضع الكتاب أي كتاب الأعمال الذي فيه الجليل والحقير والفتيل والقطمير والصغير والكبير، فترى المجرمين مشفقين مما فيه أي من أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة، ويقولون يا ويلتنا أي يا حسرتنا وويلنا على ما فرطنا في أعمالنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أي لا يترك ذنبا صغيرا ولا كبيرا ولا عملا، وإن صغر إلا أحصاها أي ضبطها وحفظها. وروى الطبراني بإسناده عن سعد بن جنادة قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين نزلنا قفرا من الأرض ليس فيه شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا من وجد عودا فليأت به ومن وجد حطبا أو شيئا فليأت به، قال فما كان إلا ساعة حتى جعلناه ركاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذا، فكذلك تجمع الذنوب على الرجل منكم كما جمعتم هذا، فليتق الله رجل ولا يذنب صغيرة ولا كبيرة فإنه محصاة عليه. يعني كما شبه صلى الله عليه وسلم ما في الكفر ما في حطب، طيب انتشروا اجمعوا لنا حطب، لما جمعوا هذا يجيب حوت هذا يجيب خشب هذا اجتمع كوم كوم من الحطب، يولعون النار ويطبخون وما إلى ذلك. فبين صلى الله عليه وسلم أن هكذا الذنوب تجتمع من هنا ذنب ومن هنا ذنب ومن هنا ذنب إلين تأتي على ابن آدم. ولهذا ورد أيها الإخوة

فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول أحضروه، فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال فطأشت السجلات وثقلت البطاقة. قال ولا يثقل شيء مع بسم الله الرحمن الرحيم. ورواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن الغريب. إذن القول الثاني هي الصحائف، ودليله حديث البطاقة. لازال الكلام فيش، ما هو الذي يوزن، ما هو الموزون الثالث؟ أن الموزون ثواب العمل، وهو اضطراد ما نقله الترمذي في معنى حديث النواس. والرابع أن الموزون هو العامل نفسه، ويدل لذلك ما روى أحمد عن علي رضي الله عنه أن ابن مسعود رضي الله عنه صعد شجرة يجتني الكباث، قال هو نضيح ثمر الأراك، وقيل هو ما لم ينضج منه. الذي يعرف شجر الأراك هل له ثمر يؤكل يا أخوان؟ ها؟ ما أحد منكم يعرف. قال فجعل الناس يعجبون من دقة ساقيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده هما في الميزان أثقل من أحد، اللي هي سيكار من ابن مسعود. وروى البخاري في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ولابن أبي حاتم عنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل الأكول الشروب العظيم فيؤزن بحبة فلا يزنها، قال وقرأ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنها. رواه ابن جرير. وروى البزار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رجل من قريش يخطر في حلة له، فلما قام على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بريدة هذا ممن لا يقيم الله له يوم القيامة وزنها. قلت والذي استظهر من النصوص والله أعلم أن العامل وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يوزن. خط تحت هذا الكلام، هذا ترجيح الشيخ حافظ، أن العامل وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يوزن، لأن الأحاديث التي في بيان القرآن قد وردت بكل ذلك ولا منافاة بينها. ويدل لذلك ما رواه أحمد رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو في قصة صاحب البطاقة بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع الموازون يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة ويوضع ما أحصي عليه فيمايل به الميزان، قال فيبعث به إلى النار، قال فإذا أدبر إذا صائح من عند الرحمن عز وجل يقول لا تعجلوا فإنه قد بقي له، فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع مع الرجل في كفة حتى يميل به الميزان. فهذا الحديث يدل على أن العبد يوضعه حسناته وصحيفتها في كفة، هذا دليل. شوف ما جاب الكلام بدون استدلال. فهذا الحديث يدل على أن العبد يوضعه وحسناته وصحيفتها في كفة وسيئاته مع صحيفتها في الكفة الأخرى، وهذا غاية الجمع بين ما تفرق ذكره في سائر أحاديث الوزن، ولله الحمد والمنة. هذه المسألة أيها الأحبة لم تسلم من الأفاكين المعاصرين الذين يدعون ما يسمى بالعقلانية، والذين يجحدون الأمور ما لم تكن في علم المحسوس لديهم، فأنكروا الميزان وأنكروا الوزن وما إلى ذلك. وهذه يا إخوة كما قلنا وكررنا عدة مرات قنطرة الإسلام لا تثبت إلا على قدم التسليم. كل نص يعني من قواعد أهل السنة الذهبية أن ما ورد به النص نؤمن به سواء عرفنا المعنى أو لم نعرف. ليه؟ لأنه من تنزيل من حكيم حميد، سواء كان في كتابه أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ليست العلة أني أنا أدرك عقلي، وهل يدرك عقلك كل شيء؟ هل أدرك عقلك ما في ذاتك أنت علشان تتطاول على وحي الله وتقول إني لا أؤمن بوزن هذا اللي يدركها عقلي؟ كم فيك أنت من الأسرار وأنت تعجز؟ كم يوجد من المخلوقات التي اخترعت من فعل البشر وعجز عن سرها وكنها؟ مثل ما ضربنا الكهرباء أو الكلام. الآن تتكلم بجهاز، بهذا الجهاز تتكلم بأقصى الأرض وغربها، كيف يتم هذا الكلام عبر هذا الأثير؟ كيف ما يدرك العقل هذا، ولا يدرك كيفية ماهية الكهرباء، إيش ماهيتها؟ يعني كل شيء له ماهية معينة. فإذا كان هذا في محيط المخلوقات تتطاول على وحي الله وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتكون لازم تخضعها للعقل، هذا من الزيغ والزندقة المعاصرة يا إخوة. فيجب أن يحذر من هذا، مثل هذا الأفاك الزنديق عدنان إبراهيم وأشكالها الذي فتن كثير من الأغرار بترهاته وزندقته. قال الشيخ: وروى أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس بين يديه فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأضربهم وأشتمهم، فكيف أنا منهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك وعليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل الذي بقي قبلك. فجعل الرجل يبكي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهتف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما له لا يقرأ كتاب الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل: يا رسول الله، ما أجد شيئا خيرا من فراق هؤلاء، يعني عبيده، إني أشهدك أنهم أحرار كلهم. يعني وجد رضي الله عنه أن أسلم طريقة أن يعتقهم، ولا شك أن عتق الرقاب من أفضل الأعمال قربات عند الله. فكونهم بهذا الشكل وهم كم، هم ثلاثة ولا لا، أعتق ثلاث رقاب في لحظة واحدة، هذه بإذن الله تكفر ما كان لهم وزيادة خير. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.